أزلنا وإياكم أيها الأحبة في الله مع الحكم المباركة التي فيها علاج للنفوس وعلاج للقلوب في طريق السير إلى الله جل جلاله. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما غاب عنك من الغيوب. تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما غاب عنك من الغيوب. الغيوب هي الأمور المتعلقة بالغيب. بعد ساعة اسمه غيب، بعد بكرة اسمه غيب، بعد شهر اسمه غيب. من تلبيس إبليس على النفس ومن انشغال النفس فيما لا يعنيها كثرة انشغالها في الغيوب. وتقصدت أن أختار هذه الحكمة اليوم فيما الآن يعيشه العالم من تخبطات وصراعات دولية وإقليمية. تجد الكثير من شبابنا ينشغل بتفاصيلها، خصوصا مع وجود وسائل الإعلام ووجود الهواتف وسرعة تنقل الأخبار بين الشباب. وفك الله أسر الشيخ عبد العزيز الطريفي عندما قال مرة: كثرة متابعة الأخبار محرقة للأعمار. امبارح فتحت على الجزيرة مباشر، فكان عدد اللي عم بيشاهدوا تقريبا 14,000، وأنا أفطر الآن هيك نظرت للمشاهدات اليوم 400,000. طبعا لا نقول لا ينبغي للمسلم أن يشاهد الأخبار، ولا نقول له لا ينبغي له أن يتابع الأخبار، هذا من الواجب عليه، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لكن قال العلماء: على قدر تأثيرك بالناس تابع الأخبار. وأغلبنا لا يؤثر بالناس، هو منشغل بنفسه، ببيته، بمسجده، بزوجته، بأولاده. فأنت ينبغي عليك أن تعرف من الأخبار قدرا معينا يشغل عندك العواطف للدعاء للأمة. لكن أنت لست رئيس أو وزير أو نائب أو متكلم رسمي باسم كذا أو غير ذلك، فتجد أن الشباب ينشغلون في متابعة الأخبار ويقضون على ذلك الساعات الطويلة. ولو قضوا عشر معشار عشير ما يقضي أحدهم على الهاتف في حفظ كتاب الله أو مدارسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سماع درس إيماني يعزز فيك إخراج العيوب. وهذا ما قصده ابن عطاء الله السكندري رحمه الله. تشوفك يعني حرصك وهمك على ما بطن فيك من العيوب. عندنا يا إخواني نحن قلنا يعني ما فيش زعل بهذه الليلة، بدنا نحكي عيوب وأمراض لإلنا، لأنا أولكم. نحن هنا في رمضان في مستشفى، نحن في هذه الليالي في هذه المساجد نقول نحن في مستشفى لقلوبنا، في مستشفى لأرواحنا. ما في المريض يزعل إذا الدكتور حط إيده على محل الوجع وقال له أخ، ما فيني بدي أعرف وين الوجع، لازم تخبرني مكان الوجع حتى نعالج. ما فينا إذا ما حطينا بهاي الليالي إيدينا على الوجع اللي نحن عم نعاني منه، ما حنصطلح ونتغير بعد رمضان، حتضل أمورنا بعد رمضان كما كانت قبل رمضان. نحن ملأى، وأنا أولكم العبد الفقير الذي يتكلم أمامكم، ملأى بالعيوب، طمتنا العيوب على كافة الأصعدة. يظن الواحد منا إذا جاء أنه يعني بأعلى مراتب الإيمان كم نخشع في الصلاة. والله العبد الفقير أنا أحدث نفسي وأنا عم صلي، كيف أنت تصلي في الناس وفي عم بتمر عليك آيات ما عم تقدر تخشع فيها؟ نخشع في آية ثم نغيب في آية، ثم نخشع في آية ثم نغيب في آية. نحن مرضى، كم ذكرنا الله عندما ركعنا، نحن نقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. لك بس ثلاث مرات تقولها مظبوط بتحس قلبك طار من محله. يا الله كم ركعنا وما تأثرنا. وأنا ساجد أضع جبهتي على الأرض أقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. أنا في أقل مكان فيه تواضع بين يديك ربنا، وتجدنا نغيب عنه جل جلاله. هذه عيوب. كم يغيب عنا ورد القرآن، كم تغيب عنا صلاة الجماعة، كم تغيب عنا أذكار الصباح والمساء، كم تشجرنا مع إخوة لنا حملنا عليهم أحقاد أو أحساد أو غير ذلك. كلنا عيوب ينبغي أن تخرج منا. لذلك الوقت الذي معك أيها الحبيب وقت قليل، وقت قصير. هاي اليوم نحن ليلة 12 صدقا، امبارح استقبلنا، امبارح كأننا من ساعات نقول بسم الله دخلنا رمضان اليوم 12 قربنا على النصف، انتصف رمضان، لكن أنا وين؟ أنا تغيرت حقيقة؟ يعني حسيت بتغير؟ مزبوط التغير ما بيكون بكبسة زر، بس بلشنا نحس بتغير؟ يعني بدأنا نشعر بشيء من التغير؟ أم أمر كما هو؟ لذلك إن كان معي من وقت، إن كان معي من جلسة أفرغها في هذا الأمر، أقول أنا عند إيش أمراضي؟ شو بدي أعالج بحالي برمضان؟ لأنه من أدرك رمضان ولم يغفر له، من أدرك رمضان ولم يتغير، من أدرك رمضان ولم يستقم، من أدرك رمضان ولم يضع برنامج، من أدرك رمضان ولم يخرج من حالة الكسل والتسويف التي كانت عنده قبل رمضان، خسر خسرانا مبينا. موسم بينفتح لك مرة بالسنة بس، مثل اللي فات على غرفة الذهب وهن بالطريق فايت، شغلوه جوعوه بعدين حطوا له سفرة أكل طويلة، فهل أنا وين معي 3-4 ساعات؟ شك على السفرة وبلش يأكل يأكل يأكل يأكل حتى أعزكم الله انتفخ وامتلأ. بعدين خرجوه من غرفة دخلوه على غرفة ثانية فوجد فيها فراش وثير وجميل، قال وين بعد؟ وبعد الأكل هيك بينعس الواحد، خلينا أخذنا شوية قيلولة. بعدين منفوت من عب الذهب، فنام ثم غرق وما هم إلا يوقظوه، أخرج فقد انتهى الوقت. قال لا لا بس أدخل قليل. قال لا أعطيناك أعطيناك وقت كثير، أنت أسوفت، أنت انشغلت بأمور أخرى. يقول ربكم جل جلاله أولم نعمركم ما يتذكر فيه، هذا العمر، ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. إجا واحد قال لك فيه مكفي، وين رايح؟ وين أحمارنا تمر بسرعة وقبورنا مبنية جاهزة متحضرة وأقدارنا مقسومة وأعمارنا مكتوبة؟ عندما كنا في بطون أمهاتنا أرسل الله الملك فكتب ربي جل جلاله عمر كل واحد منا، فلا في شيء قاعدة بتقول أنه بس يصير شعرك كله أبيض، ولا قاعدة بتقول أنه بس يوصل عندك الكوليسترول لرقم معين، ولا يوصل السكر إلى عدد معين، لا، ما خص أعداد ولا إشارات ولا مؤشرات. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، لذلك ما تنشغل كثير في الغيوب. اشتغالك فيما بطن فيك من العيوب خير من اشتغالك فيما خفي عليك من الغيوب. الناس اليوم، يعني أنا ما عادتي أخرج كثيرا في رمضان، لكن قدر الله كان في شيء معينك، الناس اليوم كأنها متخبطة كانت. أنا قلت عجيب، هذا إذا خبر بسيط ويعني الله يستر لبنان، بس نوعا ما بعده شوي لبنان محيد شوي، والناس عم بتفوت ببعضها، واللي عم بشك على المحطات بده يعبي بنزين، واللي بده مش عارف شو بده يسوي وشو بده يصير بكرة، والذهب قديش بده يصير، والعملة شو بده تصير فيه، لايش مشغول؟ إذا كنت تحت أمر الله وإذا كنت نفسك مزكاها، أينما يأتي الموت في أي وقت أنت جاهز. لذلك نسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين حضروا أنفسهم للقاء الله، ما كتير بيهتموا شو حيصير بكرة، أما مين هو اللي بيهتم شو حيصير بكرة؟ هو اللي مش مشغل حاله مظبوط، مش شاغل حاله مظبوط، مش شاغل على دينه وإيمانه ونفسه مظبوط. فده بقول لك ممكن يصير في حرب، شو حيصير بكرة؟ حيضرب لبنان ما حيضرب لبنان؟ أما أهل الله أمثالكم تجده مطمئن، أمتى ما سألته وين ما شفته بأي حال كيف الحال؟ بقول لك الحمد لله عادي، الله عم بيقدر أمور للأمة. طب شو رأيك باللي عم بيصير؟ والله أنا ما بعرف الغيب، لكن أعلم 100% أن الله يحضر للأمة أمرا عظيما. هيك قال الله، بشوف القرآن والسنة إيش ربنا تعالى أخبرنا؟ أخبرنا أن العزة للإسلام، للمسلمين، للمؤمنين. طب شو عم بيصير بالعالم؟ تقديرات ربانية، أنا عبد، إيش بدي فهمني بالعالم؟ الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض فقط هو الله، الأمر بيده، أفوض الأمر إليه، والآن أنشغل في عيوب نفسي. فإذا صار علي أي طارئ، إذا كتب الله علي الموت، أبعث يوم القيامة بين يدي الله جل جلاله صافيا صالحا. لذلك كثرة مشاهدة الأخبار محرقة للأعمار، فانشغل بالأخبار على قدر ما ينفعك ويفيدك. بالزمانات قبل وسائل التواصل الناس كانت تعرف الأخبار اللي تصير بالدول البعيدة بعد أشهر، يجي واحد من بلد بعيد يقول له من شهر كذا صار عندنا بالبلد الفلاني كذا وكذا، بتمر. شو أنت أرشيف للأخبار؟ كل يوم في أخبار، كل يوم في خبر بالعالم. ما ينبغي أن تشاهد وتتابع كل هذه الأخبار، ينبغي أن تشتغل بنفسك. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.